أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في عالم الشريعة في التشريعات هنالك بعض المحرمات، الحرام وذلك الفعل الذي يكون مبغوضا لله عز وجل، ولكن الأعظم من مبغوضية الفعل مبغوضية الذات. إنسان قد يقوم بعمل لا يقال عنه فقها أنه محرم، ولكن الله عز وجل يبغضه لا يحبه. طبعا هذا المعنى من أين نعرفه؟ من خلال كلمات المعصومين صلوات الله عليهم. المؤمن أولا يصل إلى درجة يتحاشى عما يوجب له بغض مولاه ولو كان مكروها. الفرق بين المكروه وبين الحرام أن المكروه لا يدخلك النار، ولكن الحرام والمكروه مشتركان في أن الله عز وجل لا يحب هذا الفعل، ولهذا سمي مكروها. الذي ينام بين الطلوعين هذا لا يعد عاصيا، طبعا لم يكن متعمدا، ولكن هذا الإنسان مبغوض عند الله عز وجل على ما يفهم من بعض رواياتهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن المؤمن لا يرتكب ما يوجب له المبغوضية عند الله عز وجل. الآن ما هي موارد المبغوضية؟ وإن لم يكن حراما، من ارتكب الحرام هذا واضح أنه مبغوض عند ربه، ولكن تصور إنسانا دائم العبوس، لا يبتسم في وجه إخوانه، يدخل المنزل تستقبله زوجته بوجه طلق، أعدت له طعاما شهيا، تزينت له، وإذا به يعبس في وجهها. كم هذا الفعل فعل قبيح. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه. الآن البعض عندما نسأله لماذا أنت هكذا حزين معبس تغضب بسرعة، الجواب المتعارف يقول الغير مثلا أثارني، رجعت من العمل، رب العمل أهانني. نعم، المدرس، الطلاب في المدرسة يزعجونه، وهكذا هكذا عذر البعض. ولكن نعلم أن القاعدة هي هذه: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، قلبه حزين على فعله، قلبه حزين على ما سيواجه به ربه، قلبه حزين أنه ما أعد العد ليوم القيامة، ولكن أمام إخوانه يظهر بوجه سمح. أيضا من موارد المبغوضية موسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام، سأل ربه: يا رب أي خلق أبغض إليك؟ فقال: الذي يتهمني. قال: ومن خلقك من يتهمك؟ نحن نتهم الجهل، نتهم الظالم، نتهم المقصر البخيل، ورب العالمين تعالى عن كل صفات النقص، فكيف يتهمه أحدنا؟ قال الله عز وجل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام نقلا عن موسى الكليم نقلا عن الله عز وجل قال نعم الذي يستخيرني فأخير له والذي أقضي القضاء له وهو خير له فيتهمني. المراد بالاستخارة هنا طلب الخير. يذهب في سفر قبل السفر يقول يا رب أستخيرك في سفري هذا أي أطلب منك الخير، فإذا واجهه في السفر شيء لا يرضيه كأن في قلبه يقول يا رب لماذا هكذا طلبت منك الخير فما رأيت خيرا. هذا البيان اتهام لله عز وجل، وكأن الله عز وجل لم يعرف الحكمة. من موجبات المبغوضية أيضا إنسان الناس يخافون لسانه. رأيتم البعض يقول أنا لا أحب أن أتورط مع فلان، إذا تورطت معه ولو بتقصير قليل يتكلم علي كلاما يفضحني به. بعض الناس تكرمه ولكن اتقاء شره. هذا الإنسان أيضا من المبغوضين عند الله عز وجل. مع الأسف هذه الرواية تنطبق على بعض الشباب وخاصة في فصل الصيف والعطل. الآن الشباب الجامعيون وغيرهم هكذا أثناء النهار يدرسون في المعاهد، ولكن في أشهر العطل نرى البعض منهم هكذا في النهار لا عمل له، وفي الليل ينام نوما ثقيلا طويلا. أيضا هذا من المبغوضين عند الله عز وجل، جيفة بالليل بطال بالنهار. في الليل جيفة، النائم كالميت، والميت إذا مات طويلا بدت رائحته. الميت الذي لم يدفن يتحول إلى جيفة. الذي ينام طويلا هذا كأنه جيفة. يتفق البعض ينام 10 ساعات متواصلة، ينام من الليل لا يستيقظ إلا قبيل المغرب، ما صلى الصباح والظهران إذا صلاهما قبل المغرب بقليل. هذا جيفة. وبطال بالنهار، حتى لو استيقظ نهارا لا يعمل عملا يعتد به. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا يعد لنا المبغوضين. حديثنا الليلة حديث مهم، لعل بعض هذه الموارد تنطبق علي وأمثالي. أمقة العباد إلى الله الفقير المزهور. الآن مرة عسكري له درجات عليا يزهو، طبعا هذا التكبر مرفوض، ولكن كم من المضحك فقير يمشي مشية الأغنياء. فقير ولكن فيه فخر زهو، طبعا مرة الفخر فخر إيماني يتبختر أمام الأغنياء لإيمانه، هذا أمر آخر، ولكن هكذا فقير يختال في مشيته هذا مبغوض عند الله عز وجل. والشيخ الزاني، الشيخنا يراد به كبير السن. الشاب يزني هذا فوران الشهوة عنده، إذا تاب رب العالمين يغفر له، ولكن إنسان في 50 و60 هذا عندما يزني كم يبغضه رب العالمين، ما عذره. هذا الإنسان على شفير القبر ومع ذلك يفكر في شهوة النساء شهوة محرمة. والعالم الفاجر وفي مقام العلم يعلم الحرام ولكن في مقام العمل يرتكب الحرام، هذا أيضا من المبغوضين عند الله عز وجل. كذلك من موجبات البغض عند الله عز وجل البخل وسوء الخلق. اتفاقا هذان العيبان لو دخلا في قلب إنسان، وأقول القلب لأن القلب يصبح بخيلا، تحلو عنده الدنيا، يحب المال، كل هذا من شؤون القلب. إذا صار الإنسان زاهدا في المال هان عليه الإنفاق، الزهد في المال في قلبه، الإنفاق على يده. إذن ما شيء أبغض إلى الله عز وجل من البخل وسوء الخلق، وإنه ليفسد العمل كما يفسد الطين العسل. إذن قد يكون الإنسان مصليا يقيم الليل، ولكن إذا صار بخيلا وسيء الخلق هذا الإنسان نعم عسل إيمانه، عسل عبادته، مكدر بسوء خلقه وببخله. كذلك من موارد المبغوضية عند الله عز وجل القيل والقال. تدخل بعض الدواوين تسمع نعم دويا كدوي الناحل لا كدوي النحل عند أصحاب سيد الشهداء، ذاك في العبادة تلاوة القرآن، ولكن تدخل بعض المجالس تسمع القيل والقال فيما لا نفع فيه لا دنيا ولا آخرة. هذا المجلس وأصحابه مبغوضون عند الله عز وجل. وإضاعة المال وكثرة السؤال، كثرة السؤال أي الطلب من الغير، لا يراد بكثرة السؤال هنا السؤال النافع. قلنا بأنه التوجه إلى الدنيا من موجبات المبغوضية، هذه الرواية الأخيرة. النبي صلى الله عليه وآله كان يسأل جبرائيل بعض الأوقات، قال لجبرائيل أي البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ طبعا رسول الله يعلم الجواب، هو النبي المكرم، جبرائيل حامل الوحي. هذا درس لنا أن نسأل البعض سؤالا مقدمة لأمر راجح. فقال الأسواق، السوق من أبغض البلاد، طبيعي ما يقابل السوق من أحب البلاد إلى الله عز وجل، ألا وهي المساجد. وأبغض أهلها إلى الله يعني أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها. رأيتم بعض المتكسبين له حرص في المال، يدخل السوق في أول الداخلين ويكون آخر الخارجين، هذا كم حريص على الدنيا. هنيئا لمن تخفف من القيل والقال وتخفف من المتاع الزائد. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك جنبنا ما لا تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا خيرا، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.